الحمد لله سابغ النعم، والصلاة والسلام على سيد القمم وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد. كنا عباد الله مع حلاوة الإيمان، واليوم مع مرارة العصيان. حلاوة الإيمان ومرارة العصيان، لا بد للقلب الخالص أن يتذوقهما ويجتمعان فيه، يجتمع فيه حلاوة الإيمان مع مرارة العصيان. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا شعر المؤمن بمرارة بسبب معصيته فهو مؤمن، ويشعر ويتذوق حلاوة الإيمان إذا ذاق مرارة العصيان. أولا، مرارة العصيان هذا التذوق يعني نعمة من الله، مرارة العصيان نعمة من الله. عندما يسبغ عليك الله سبحانه هذه النعمة فأنت من الراشدين. أما أن تعصى وتستمرح وترضى وتسعد فأنت من الهالكين. قال عز اسمه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هل شعرت أن مرارة العصيان نعمة من الله؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فمن حاز هذه النعمة فأولئك هم الراشدون. الراشدون الذين حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وحديث فيه يعني مزيد من التفصيل: ولا ينتهب نهبة ينظر إليه الناس حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن. قال شراح الحديث: تأويل ذلك لا يزني ولا يسرق ولا يقتل ولا ينتهب وهو مؤمن، أي وهو آمن من عذاب الله، أي لا يأمن من عذاب الله من يفعل هذا. مؤمن يعني آمن، أو مؤمن يعني منقاد وصائع، آمن له زي آمن له لوط يعني انقاد وأطاع، يعني لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي غير طائع ولا منقاد لله ولرسوله. أو أن الكلام جاء في سياق الزجر والتخويف، أو جاء في سياق الإنذار، إن اللي هيرتكب هذه الأعمال ستصل به إلى الكفر الذي هو ضد الإيمان، أو أنه لا يسرق ولا يزني وكذا وكذا وهو مؤمن، أن الإيمان يخرج من قلبه فيكون فوقه كالظلة، فإذا انتهى من الفعل وعاد إلى رشده عاد الإيمان وهو مؤمن. وأيا كان التأويل، وبعضهم قال أيضا وهو مؤمن أي ليس بكامل الإيمان، لا يزني وهو مؤمن، لا يسرق وهو مؤمن، وكل المقصود في الكلام المؤمنون. لكن الكافر كفرا محضا لا يقول عليه الرسول هكذا أبدا، هو كافر، أيقول عليه رسول الله لا يزني وهو مؤمن؟ هو كافر. فالكلام كله المقصود به المؤمنون. أو أنه ليس بمؤمن يعني ليس بممدوح وليس بموصوف بصفة لأولياء الله وهي صفة الإيمان. وفعلا لو إن إحنا نعلم أن فلان ذاهب لبيت الدعارة، البيت ده في دعارة، وشايفين الرجل ده دخل فيه، هنقول عليه إيه؟ هنقول المؤمن وصل، ولا هنقول الزاني وصل؟ بخلاف المسجد، إذا دخل المسجد، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فيبقى وهو مؤمن يعني سلب منه هذا المدح بيسرق. عارفين هيخش هنا هيسرق، هيخش المحل ده هيسرق، فهنقول ايه؟ نقول المؤمن وصل ولا الحرام وصل؟ السارق وصل، وهكذا. فمرارة المعصية من نعمة الله عليك يا عبد الله، سل الله أن يذيقك مرارة المعصية حتى لا تجرؤ على أن تتذوقها، وإذا عصيت ترابط حتى تتخلص من معصيتك كما تترى. ثانيا، صور من مرارة المعصية، ناس ذاقوا مرارة المعصية سواء عن قصد أو غير قصد، والأغرب من هذا ذاقوا مرارة عصيان غيرهم سبحان ربي العظيم. هذه الصور والنماذج عن قصد وغير قصد، وذاقوا المرارة ليس عن معصية منهم وإنما من معصية غيرهم. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ به، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تدور النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، تدور ذات ليلة، فقيل له: يا رسول الله ما أسهرك؟ فقال: أكلت تمرة كانت ساقطة، ثم تذكرت أن عندنا تمرا من تمر الصدقة، فلا أدري أهي من ذلك التمر أم من تمر أهلي، فذلك أسهرني. حديث أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه الذهبي ورحم الله الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم عن غير قصد من تواضعه رأى تمرة ملقاة على الأرض فأخذها، وإن كان بها أذى بيميطه وأكلها. بعد ما أكلها تذكر كان في تمر عندنا في البيت من تمر الصدقة، ناس بعتينه تمر الصدقة، والصدقة في بيتنا ما ناكلش منها، محمد صلى الله عليه وسلم وآله لا يأكلون من الصدقة لأنهم مقامهم عالي، لا يأكلون من هذه الأشياء الناس بيخرجوها يتطهروا بها ويغتسلوا بها من ذنوبهم. فالرسول يأكل غسالة الناس، أهل بيته يأكلون غسالة الناس، لكن يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. عمل ابن مشكلة، سهر النبي صلى الله عليه وسلم ليله. لماذا؟ التمرة دي من تمر الصدقة اللي في البيت ولا هي تمرة وقع من حد وأنا أكلتها. رسول الله يتضور صلى الله عليه وسلم من ثمرة أكلها عن غير قصد، لكنه ربما تكون من تمر كان في بيته تمر الصدقات. يتدور النبي صلى الله عليه وسلم من تمرة وبيقول لا أدري، فالرسول لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله، لا أدري. فانظر بقى لحال الناس المغفلة، حال الناس الجهل الحمقى، فلان وفلان بيعلموا الغيب ويروحوا لهم ويطلبوا منهم ويقولوا ومين اللي عمل فيا ومين اللي خد حقي ومين ومين ومين. سبحان ربي العظيم. والرسول يقول لا أدري، إذا كان الرسول مش قادر يحسم التمرة دي من تمر الصدقة ولا تمرة وقع من حد وأكلها النبي. ثم انظر إلى تواضعه ومقامه الرفيع، يأكل تمرة ساقطة على الأرض، يأكل تمرة ساقطة على الأرض. فما بالنا لو نظر في حالنا اليوم ولقى صناديق الزبالة وبراميل الزبالة مليانة مليانة من الأطعمة ما لذ وطاب، وأمة لا تشكر وتكفر بنعم الله، وأمة تعطل دين الله، وأمة تعطل شرع الله، وأمة تحادي الله ورسوله، وبراميل الزبالة مليانة أطعمة ورسولها أكل تمرة ساقطة على الأرض وسهر ليلة كاملة الآن، فذلك أسهرني صلوات الله وسلامه عليه. ومعصية ليست عن قصد ولا هي أصلا معصية، ده شبهة، ليست أصلا معصية من رسول الله. المعصية أن الإنسان يقبل عليها وهو يعلم أنه يفعل كذا، أما أمر يلتبس عليه فهذه فيها شبهة. ومع ذلك تدور النبي صلى الله عليه وسلم وسهر ليلته. سورة أخرى سورة الصديق، رواها البخاري في الصحيح عن عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، الطاهرة بنت الطاهر، الطاهرة بنت الطاهر، من اعتدى عليها وتطاول عليها نجس ابن نجس، من تطاول على الطاهرة فهو نجس، نجس الملمس، نجس العقيدة، نجس الذات، نجس الصفات. من تطاول على الطاهرة الصديق بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وأمها وأهلها، تقول كان لأبي بكر غلام وكان يخرج له الخراج، غلام يعني عبد شريف، أبو بكر غني كان يشتري العبيد ويعتق منهم الكثير والكثير، هذا العبد ضرب عليه أو جعل عليه أبو بكر خراجا يخرجه هذا العبد، العبد ده حاجة مملوكة له قيمة تقدره يخدمك، الأصل هو بيخدمك، طب أنا ما عنديش حاجة يعملها، ما عنديش خدمة يخدمها لي، يخدم غيري ويورد الفلوس. فكان أبو بكر هكذا، كان هذا الغلام يخرج الخراج لأبي بكر، يشتغل ويجيب ويدي أبو بكر. وكان أبو بكر كما تقول عائشة يأكل من خراجه، يشتري له أكل من فلوس يأكل أبو بكر، ما هو ملكه، العبد ملكه. فجاءه يوما بطعام فأكله أبو بكر، فقال له الغلام هل تدري الذي أكلت؟ قال وما هو؟ إيه المشكلة؟ قال تكهنت في الجاهلية لرجل، وأنا لو أحسن الكهانة ولكني خدعته فلقيني فأعطاني فجئتك بهذا الطعام. فجعل أبو بكر يدخل يده في فمه ويتقيأ الطعام، ويدخل يده ويطلع، ويدخل يده ويخرج الطعام. فكان عنده بعض أصحابه جالس يا أبا بكر ارحم نفسك، قال والله لو لم يخرج الطعام إلا وخرجت معه روحي لأخرجتها. لو روحي هتطلع مع الطعام ده هطلعها. لازم الطعام يطلع كله اللي كان. أبو بكر مش آكل، لكن الأكل اللي جابه له الغلام أو الخادم أو العبد هذا اليوم ده جابه له من أجرة مشبوهة. كان الغلام ده أو العبد ده في الجاهلية بيدعي علم الغيب زي البشعة كده، زي البشعة. فواحد قال له مثلا اعرف لي كذا أو اعمل لي كذا، فعمل له وأقنعه ورياحه كده بيضحك عليه، بيقول له ايه هو العبد نفسه بيقول لا احسن الكهانه، يعني لا انا قريت في علم النجوم ولا الحاجات ده، انا كده قلت له كلمتين وخلاص، وهو طلع مغفل واقتنع بيهم ومشي ومشي وما ادانيش اجره. دلوقتي قابلني فاداني اجره، جبت من اجره طعام لك يا ابا بكر. وطبعا حلوان الكاهن حرام، حلوان الكاهن يعني الحاجه اللي الكاهن بياخدها بتسمى حلوان حرام، وثمن الكلب حرام خبيث. فأبو بكر هياكل ازاي حرام؟ ولو إن الغلام ما قالوش ما كانش هيعرف. فلا، دخل حرام يطلع مرارة المعصية. طب أبو بكر عصف إيه؟ ما هو الواد ده بيجيب له كل يوم وكل يوم بيورد، لكن النهاردة قدرا قال له. فلما قال له لا ما يكلش أبدا من حلوان الكاهن، ما يكلش طعاما حراما، لازم يخرج ما يبتش. يا أبو بكر ارحم نفسك، عمال ترجع غصب عنك روحك بتطلع، قال تطلع ولا يزيد هذا الطعام في جوفي ولا يستمر لحظة في جوفي، في جوفي. إنها مرارة المعصية. انظر الواحد النهاردة ممكن يسرق دولة بحالها وتلاقيه ندمان مش على المعصية، لا ده غيره سرق أكثر، ده هو ما يعرفش يشتغل كويس، ده كل اللي جابه مليون، ده غيره واخد بالمليارات، ايه ده؟ ده حرامي عرلة زعلان مش على أكلة هتبات في جوفه. ويفكر ازاي فعلا يضرب الضربة المضبوطة ويعيد خططه ويعيد ترتيباته، لأنه مش حاسس بمرارة المعصية. وأبو بكر اللقمة ما بتتهضمش، تطلع ما تبتش ما تقعدش، إنها مرارة. نعمة من أعظم نعم الله أن تشعر بمرارة المعصية. الصورة الثالثة رواها ابن قدامة في المغني، وأخذها من سنن سعيد بن منصور رضي الله عن الجميع. غزا الناس المسلمون يعني الروم، الروم غزوه المسلمين، كانوا بيغزوا مش بيغزوا مش بيهانوا وينضربوا ويسلبوا. وأقول لك الجهاد شرع دفاعا عن الناس، يعني لما حد يضربنا نضرب، انما نغزو نجاهد لا لا ينفعش، مش بتاعنا. لو حد جه يضربنا نرد عليه، حد جه خد مالنا نفوشه، انما نحن نغزو لا. الجهاد الاسلام ما شرعش الجهاد عشان كده، هو شرع الجهاد على النفس للدفاع عن النفس، انما جهاد لاعلاء كلمه الله، جهاد لانقاذ المستضعفين، جهاد لنشر الإسلام. لا لا لا مش كده، وادفع عن النفس بس، إنها الصورة الانهزامية والنفس الدنيئة والتشويه لهذا الدين العظيم. غزا الناس الروم، أوروبا الآن، غزا الناس الروم تحت إمارة مين؟ عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، الأسد ابن الأسد، عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. وغنموا غنائم، قسمت الغنائم، فغزا أحد المقاتلين 100 دينار والغنائم قسمت والجيش انصرف والناس مشيت والمجاهدين كل واحد رجع بيته. بل رجع دولته، رجع دولته خلاص كل الناس تصرف. المد نار ولعة مولعة في جثة هذا الغلال، جندي من جنود الإسلام لكن نفسه ضعف وغل مد نار، ضربهم في جيبه قبل القسمة، قبل ما يقسموا الغنائم حطهم هو في جيبه، والجيش اتفرق وكل واحد خد نصيبه مش. لكن المعصية تؤرقه، نبي طب يعمل ايه؟ ذهب الى عبد الرحمن قائد الجيش، يا عبد الرحمن انا غليت مئة دينار خدهم مني، انت لو عاوز تعمله اعمله بقى. قال تفرق الناس، عبد الرحمن بقى قول له تفرق الناس، الناس مش لا اخذها منك حتى توافي الله بها يوم القيامه، خليها معاك يوم القيامه هتقابل ربنا بيها. راح لمعاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أنا غليت مئة دينار خذها مني. قال لا، زي ما قال له عبد الرحمن قال لا، الناس تفرق خليها معك توافي الله بها يوم القيامة. فخرج يبكي، خرج يبكي، لقيه عبد الله بن الشاعر السكسكي أحد الناس الصالحين وعلى علم، فقال ما يبكيك؟ قال غللت مئة دينار، جيت أرجعها لعبد الرحمن مرضاش، أرجعها لمعاوية مرضاش، أروح بها فيه؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ليه؟ لأنه كلهم عارفين قوله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالمية دول خدهم محدش حس بيه وضربهم في جيبه، هيجي بيهم في ضحكه بجلاجل، هيجيبهم يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فطب هيعمل ايه؟ ودول مش راضين ياخدوه، طب يروح لمين؟ هو ده رئيس الدولة معاوية أمير المؤمنين وعبد الرحمن بن خالد قائد الجيش. قال له يا عبد الله أو مطيعي أنت؟ هتسمع كلامي؟ قال له نعم. قل لي أعمل إيه؟ قال له ارجع إلى معاوية وقل له خذ خمسك، أنت أمير المؤمنين، أنت رئيس الدولة، خذ الخمس بتاع الأمير، فلله خمسه وللرسول، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، خذ الخمس 20 دينار والثمانين تصدق بهم على الجيش، الجيش تصدق بهم على الجيش، فإن الله يعلم أسماءهم وأماكنهم، عارف ده من هنا، يعلم ده من هنا، اسمه أذى من البلد الفلانية، وده اسمه كذا من البلد الفلانية. ففعل، ذهب الرجل بالمئة دينار، قال لمعاوية فلان أفتاني بكذا كذا، خد الخمسة هو العشرين والثمانين هتصدق بيه. معاوية أعجب بالفتوى وقال لو أنا كنت أفتيته أحسن، لو أنا أفتيته بالفتوى دي أحسن مما من مثل كل ما ملكته، يعني كل اللي أنا ملكته ده مثله، الفتوى دي أحسن من كل المملكة دي. كلام معاوية رضي الله عنه، انظروا إعجاب الله، مئة دينار خدها قبل الإسمة، قبل الإسمة، يا ما ورث بيدكنه قبل الإسمة، ويمكن ما بيديش حد حاجة خالص أصلا، ويا ما ناس خدت من المال العام واركن على جنب، دي هتخش القرعة، لا اركن دول بره القرعة بتوعنا احنا دول، اركن وده هيتوزع، لا دي قبل التوزيع، خلي الرعاع دول في الاخر. وفي مراره المعصيه مفيش، بل ذكاء وخبره واساتذه وفرح، ويقول لك انا عملت لاولادي، اعمل يا حبيبي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. صورة رابعة، مش في المال بقى، لطم عبد الله، رواها ابن أبي شيبة في المصنف، لطم عبد الله ابن سلام عبدا له على وجهه ثم ندم، والمعصية تحرقه، فجعل يبكي ويقول للخادم أو الغلام اقتص مني اضربني يا ابني، والغلام يقول لا يا سيدي لا اقتص منك، معاد العبد يضرب الواد مش هين عليه يرفع ايده ويضربه، هضرب فيه ازاي؟ ده شاريني، ده انا قطعه من ماله، انا جزء من ممتلكاته، هضربه ازاي؟ وعبد الله يبكي، عالم من علماء اليهود وعالم من علماء المسلمين، حبر حبر في اليهوديه وحبر في الاسلام، عبد الله بن سلام يبكي ويقول ان الله يغفر كل شيء الا لقمه الوجه اختص مني، يا ابني اضربني، وقول له يا سيدي اضربك ازاي؟ انها مراره المعصيه، مراره المعصيه. الصوره الخامسه ذكرها مسلم في صحيحه من روايتين، الروايه الاولى روايه بريده، والثانيه روايه عمران ابن فصيل. جاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت فطهرني، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في اليوم الثاني يا رسول الله طهرني، فرده، ثم أرسل إلى قومه، هل بعقله شيء؟ عنده حاجة في مخه؟ فقالوا يا رسول الله ليس في عقله شيء، سليم عقله سليم. فجاء في اليوم الثالث وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قومه نفس السؤال، هل في عقله شيء؟ يقول يا رسول الله هو وفي العقل، وفي العقل، ليس عنده جنون ولا خبل. فالمرة الرابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه فرجم، ومات ماعز مرضيا عنه من الله. فجاءت الغامدية، كأن ماعز جرأ الغامدية إني في طريق للتطهير. جاءت الغامدية امرأة من غامد تقول يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، فردها. فقالت يا رسول الله تردني أو أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ إنها حبلى من الزنا. أتردني إزاي؟ إنها حبلى من الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما لا حتى تضعي حملك، لا مش هنقدر نطهرك لحد ما تضعي الحمل. فذهبت حتى وضعت حملها، فجاءت به في خرقة وقالت يا رسول الله إني قد وضعته فطهرني. قال اذهبي حتى تفطنيه. فذهبت حتى فطمته، أرضعته حتى فطمته، ثم جاءت به وفي يده كسرة خبز وقالت يا رسول الله هذا الغلام قد فطمته وهو يأكل الطعام. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الصبية إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها فرجمت. فأقبل خالد بن الوليد فرماها بحجر في رأسها فتنضح الدم على وجهه، فسبها خالد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عند مسلم أيضا، فرجمها ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قالت يا عمر لقد قال يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت خيرا أو توبة خيرا من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ انظروا عباد الله مرارة المعصية في ماعز الغامدية. الدليل الوحيد عليهما الإقرار فقط، ما في شهود، ما في شهود، المسألة إقرار فقط. ولو رجع المقر في إقراره لا يقام عليه الحد. هذه المرأة جاءت وتقول إنها حبلى. انظر الرسول عليه السلام يقول لها اذهبي حتى تلدي أو تضعي. شوف بقى حاسة بالمرارة قد إيه. المرأة بتشعر بالحمل مثلا بعيد عن الأجهزة بتاع اليومين دول والسونار والفحوص والحاجات دي، من شهرين ونص لثلاثة تشعر بإن في حاجة في بطنها، تتأكد أكتر بانقطاع الحيض. خلاص تأكدت كده إن بقى بطنها إيه، عشان هي بتقول له إنها حبلى. حبلى الموضوع مفيش نقاش، إنها حبلى. طهرني يا رسول الله. فعرفت منين؟ يعني يبقى اللي في بطنها عمره شهرين ونص ثلاثة. قاعدة بقى تدوق مرارة المعصية بقيت التسع شهور وهي تتذوق مرارة المعصية وضميرها يقلب. هل تفتكروا في كم شهر اللي فاضلين، الستة ونص ولا الفاضل الستة ونص، هتعمل معصية تانية؟ إذا كان هي تكتوي بنار هذه المعصية ست أشهر ونص وبعدين راحت للرسول قالت له وضعت يا رسول الله، يقول لها اذهبي حتى تفطمي. طب لو هتتم الرضاعة تاخد كم سنة؟ سنتين. لسه عمالة ضميرها يعذبها سنتين، تتعذب وضميرها يعذبها وتشعر بالمرارة كمان سنتين. مين اللي فرض عليها كده؟ ابدا. لما الرسول قال لها روحي، لما تروح ما ترجعش، لما كانت ممكن تروح ما ترجعش، اذهبي حتى تضعيه، توضعه وما تجيش. هو قال لها لما توضعيه بتعالي؟ لا روحي، عشان احنا ما نقدرش نرجمك وهو في بطنك، لان كده يبقى ظلمنا هذا الحمل. انتي اذنبتي، طب هو ايه ذنبه؟ ما نقدرش نظلمه. روحي لحد ما تخلصي، يبقى فيه هنا انسان وهنا انسان. طب وضعته، روحي لحد ما ترضعيه. ليه؟ ربما ما لقوش حد يرضعه، يموت جوعا زي ما بيموتوهم دلوقتي، يهملوه يديله اي حاجه اي بتاع، يسخن شويه بدل ما يديله علاج يديله حاجه مميته ويخلصوا منه لانه دليل الجريمه. اذهبي حتى تصطميه، تروح وترضعه. هترضعه سنتين؟ ممكن اقل، ممكن. الشاهد انها في عذاب، في مراره، في تمزق، في نار بتغلي في القلب بسبب هذا الذنب وتلك المعصيه. ولن تهدأ النفس حتى يطفئ النبي صلى الله عليه وسلم هذه النار بحد الله سبحانه وتعالى. فتأتي المرأة وتقول له خلاص أنا وضعت ورضعت والصبي بيأكل كمان خلاص. هاي النبي صلى الله عليه وسلم يملك نقول لها امشي يلا خلاص يلا؟ لا، مش بتاع الحدود، مش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. الحدود مش ملك النبي، يعطلها زي ما هو عاوز ويطبقها زي ما هو عاوز. الحدود مش ملك الملوك، الحدود ملك لله. اذا بلغت الائمه لابد ان تطبق. فكان رسول الله خلاص ما تقدرش حاجه بقى، روحي توبي بقى وخلاص. لا، هي عاوزه تطهر، نطهرها، احفروا حفره حطوها فيها الى المنتصف وردموها ثم من ضمن الراجمين خالد بن الوليد سيف الله رمى بحجر تنضح الدم جه على وش خالد سبها غير محق في سبها صحابي جليل صاحب رتبة ومنزلة، لكن لسانه زل، ما في مشكلة. مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، لقد تاب توبة. لو تابها صاحب مكتن، يعني صاحب مظالم ونهب الأموال الناس، يؤذ على أبواب السكك كده، يفرض على الناس فرائض ويأخذ منهم حاجات، الناس هتطلبوا كل حاجة خدها منهم. عنده مطالب وعنده مظالم كثيرة. وفي الرواية الثانية، لو قسمت توبة هذه المرأة، لو قسمت على 70 من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أكن يعني مهاجري، كان يتمنى أن كان أنصاري صلوات الله وسلامه عليه، ودعا للأنصار بقول لو قسمت هذه التوبة على 70 من أهل المدينة، يعني توبتها وسعت ذنبها وفاضت، تسع جنوب 70 من أهل المدينة توبت هذه المرأة. لا ما تشتمهاش يا خالد، ما تسبهاش يا خالد، دعاست في مرارة المعصية وشعور بألم الذنب 2 سنين و6 أشهر ونص بتأنب نفسها وضميرها يعذبها عشان هذا الخطأ، وما ارتحش بالها إلا ما طهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الله. آخر صورة، صورة السادسة من صور الشعور بألم المعصية، مش معصية الإنسان بقى ومعصية الغير، ولكنها الحساسية الإيمانية. الزهري، الحديث عند البخاري، يقول دخلت على أنس بن مالك في دمشق فوجدته يبكي. بتبكي ليه يا أنس؟ قال لا أعرف شيئا مما عهدت إلا الصلاة، حتى الصلاة تضيعت. شوف أنس بيبكي ليه؟ من مرارة، مرارة إيه؟ مرارة المعصية. معصية أنس؟ لا، من معصية مين؟ معصية الناس. بيبكي بيقول أنا بتلفت حوالي مش شايف حاجة اللي كنت بشوفها أيام النبي. سيدنا أنس من أطول الصحابة عمرا، من أطول الصحابة عمرا، عدى 100، من أطول الصحابة عمرا بدعوة رسول الله، عاش مع رسول الله وخدمه 10 سنين وكبر معاه وشاف كل الخير، وشاف الغزوات، وشاف الجهاد، وشاف إقامة الدين. بيتلفت حواليه في بلاد الشام مش شايف حاجة، بقول أنا مش شايف. قال له حتى الصلاة، ما أنت شايف صلاة؟ قال له حتى الصلاة قد ضيعت. أنس بيبكي، بيبكي عشان الناس ضيعت الصلاة. عارف إضاعة الصلاة كانت إيه؟ تأخيرها عن وقتها. الحجاج أمير المنطقة والوليد أمير الحجاج بيأخروا الصلاة عن وقتها. الحجاج كان الظهر والعصر يصلوه قرب المغرب ويضيع على الناس العصر، الجمعة كان يصلوها قرب المغرب. الناس بيبكي، الناس خايفة من حاجة، يروح في المسجد في الظهر والعصر، يومئ بالظهر والعصر مش قادر يقوم ويركع ويسجد، لأن لو شافه يا ويله، بتصلي يومئ بالظهر والعصر، يومئ كده يعني حرك دماغه اللي بيصلي. فأنس بيبكي، بقول الناس درى لها إيه؟ أنا كل اللي كنت شايفه يوم الندم من الشايف، حتى الصلاة صلاة ضيعوها. وده المهم، والله أنس لو موجود الآن هيبكي دم، أنس لو موجود الآن هيبكي دم. الأذان بيؤذن ومكبرات تصدع الأدمغة، ولا حد بيلبي ولا حد بيسأل. والفجر ما شاء الله على المسلمين، فجر ما شاء الله على المسلمين، يقوموا يصلوا ازاي؟ الدنيا بارد، ده انا مين متأخرين، هم ناموا لما خلصوا كل حاجة وشافوا كل حاجة، ها هيقوموا يصلوا. ربنا غفور رحيم. لو أنس موجود هيبكي دما. إذن مرارة المعصية بسبب الناس مش بسبب أنس رضي الله عنه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإحساس بمرارة المعصية من نعم الله، ذكرنا صورا من الإحساس بهذه المرارة ودلالة على صدق الإيمان. صدق الإيمان في النفوس، إن الذنب يؤرقهم، الذنب يؤلمهم، ما بيناموش بسببه. مش اللي إحنا الآن المنافق، ولذلك أغلب الناس لا منافقين، أغلب الناس منافقون، ده مش قد وصفهم بالضبط. قال المنافق يرى الذنب كأنه ذباب، الذنب بتاعه يعني كأنه ذباب حط على وجهه، فقال له هكذا ذبابة جت على وشك تقول ايه تنشها كده تمشي الذباب. أهو المنافق كده، وأغلب حال الناس كده، ذنب الناس الآن زي ما يكون ذبابة ونشها. أما المؤمن يرى الذنب فوقه كأنه جبل، هيقع عليه يدكه، هيقع عليه هيموته، وما يفكرش ذنب كبير وذنب صغير. ليه؟ لأن لازم تشوف أنت الذنب ده في حق من؟ في حق الله، عصيت الله. فلو كنت تقدر الله حق قدره فما تنظرش للذنب كبير ولا صغير، لأنك أنت عصيت أصلا، أو هذا الذنب في حق الله سبحانه. ثالثا يا إخواني، مرارة المعصية واقعة لا محالة، إن ما حسيتش بها في الدنيا لازم هتحسها في الآخرة، وهتندم حيث لا مكان للندم. آيات يمكن أرناها كتير جدا، سورة البقرة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الاثنين عصاة، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ عبد المأمور من اللي أمره، تبرأ عبد المأمور من اللي أمره، وتبرأ المأمور من عبده، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو نرجع الدنيا ثاني، أهدي بقى المرض هبا، حاسس طعم دي فاهمها ومستوعبها، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم، اللي هم التبعية، الأعمال اللي فيها تبعية ومشين وخلاص، مشين في الزفة، مشين مع القطيع، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. شوف اللقطة الثانية دي في سورة فصلت، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. ولا الكلام ده حد هيطول خلاص، كله فيها أي في النار والعياذ بالله. أثر المعصية ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء له أكثر من 47 أو 42، فوق 40 أثر. من أعظم أثار المعاصي الوحشة، الوحشة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تشعر بالوحشة إنك في وادي وربك سبحانه وتعالى في جانب آخر، في وحشة، قسوة القلب، ضياع في الإيمان، نقص في الإيمان. أثار كثيرة جدا يا إخواني للمعاصي والذنوب، حرمان العلم، حرمان العلم، يحرم الإنسان العلم، نور الله لا يهدى لعاصي، كما قال الشافعي أو أستاذ الشافعي. أما بقى من ناحية الجزاء، عصيت أنت ولي الله أو عدو لله لا تسلم من العقوبة، إذا أراد الله أن يعاقبك يعاقبك. الله سبحانه وتعالى خوف من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، أو القرآن يحكي على لسان رسول الله، قل إني أخاف، قل إني أخاف، الرسول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ده الرسول اللي بيقول كده، قل لهم كده، إني أخاف إن عصيت ربي. الله سبحانه وتعالى كله في ميزان واحد، يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل. من هو ده؟ رسول الله. معقول هو ما حصلش منه أبدا؟ الحمد لله ما حصل منه أن تقوى على الله بعض الأقاويل ولا أي أقاويل. ولو تقول علينا، يبقى هو معصية هيكون في جزاء، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن يا عبد الله لا تكن في مأمن من عذاب الله وجزاء المعصية، انتظروا. طب وانتظروا ليه؟ طب وليه أصلا أقبل على المعصية من أساسه؟ فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حلاوة الإيمان وأن نتذوق مرارة العصيان. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر. احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقيموا الصلاة.